قول عليه السلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنا الحقيقة سمعت للرجل الأشرطة كثيرة وكثيرة جدا، كما سمعت للأخ الآخر سلمان العودي. أخذت على سلمان العودي بعض المسائل، مع ذلك لا نخرجه عن الدائرة التي نحن نحياها ونعيشها أبدا. أما هذا ما أخذت عليه شيئا. فنيجي الآن بكلمة ألقاها ويتحدث عن المظاهرات التي قامت في الجزائر، عبارة عن تنفيس الشعب المضغوط عليه بالكفر والضلال. بيقول الأخ أنه هذا معناه يباهي بهذا الأسلوب، هذا تحميل للكلام لا يتحمل، هذا ما ينبغي. بارك الله فيكم. أنا أراه أنه يعني على ما أرى أنه هو مباهاه وأنه يفتخر به، خصوصا أن له كلاما آخر في شريط آخر. سئل عن حكم المظاهرات في الدعوة إلى الله في محاضرة أخرى، وما حكم المقتول فيها؟ هل هو شهيد؟ والمقطع موجود ومسجل في هذا الشريط. السؤال ثم الجواب. أجاب بعد كلام طويل مثل هذا الكلام، يذهب ويعود يذهب ويعود، ثم قال: نعم، هي أسلوب من أساليب الدعوة، والمقتول فيها هو في سبيل الله. فمن أجل هذا أنا بناء على ما أعرف عنه هذا السؤال، ثم سؤال آخر، ثم أعرف مثلا من أتباعه يروجون للمظاهرات ويرونها أسلوبا ويناقشون من أجله، فأعرف هذا كله، أكون أنه يتباهى ويتفاخر ويذكر 700,000 امرأة خرجت وخرجنا يطالبنا بالحجاب، يطالبنا بكذا، يطالبنا بكذا. طيب، لعل النص اللي أنت عم تحكي الآن عنه ثم في تكملة السؤال طول بالك، لعل هذا النص الذي أنت تحكيه عنه وتؤيد فهمك الآنف ذكره في هذا الشريط الذي سمعناه آنفا، لعله يرد عليه ما يرد على هذا. فأنت لا يجوز أن تستقل بفهمك لشيء وعلى أساس هذا الفهم تعادي هذا الرجل المسلم الداعية إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح. أقول لعل، فهل هو هذا الشريط موجود عندك حتى أيضا ندرسه؟ نعم، أما الشريط هاتوا نشوف، لكن المقطع موجود. يعني هذا السؤال نعم موجود. شيخنا، أنا بدي أسأل أخالي. تفضل أخ خالد. نعم. هل تعتقد بأن مثل الأخ سفر وأمثاله من الدعاة، هل تعتقد بأنهم لا يجوز أن يخطئوا فيما يقولون؟ ليس هذا البحث، أنا ما أعتبره خطأ، أنا أعتبره انحرافا. لا بس أنت جاوبني على سؤالي. لا، يخطئون ويصيبون. طيب، جميل جدا. أنا بدي أقول يعني أكبر ما يمكن أن أصف به سفر في هذا الذي قلته عنه، إذا لم يرد كلام شيخنا علي، وإنه قد يرد ما ورد على كلامه السابق هذا الذي ذكرناه، بيقول يا أخي لسفر: لقد أخطأت خطأ كبيرا، ينبغي أن ترجع وأن تعود عنه. هذا يمكن نقول يا أخي. نعم، وننتقده ونقول خطأ، هذا اللي نحن نريده. أو ننتصر له إن كان، أو ننتصر له إن كان، وإن كان. أنا بقول لك على فرض، أنا إذا ما ورد عليه مثل هذا الكلام الذي قيل في سؤالك الآن الذكر، إحنا يعني لا نريد أن نناقش ولا نريد أن ندخل معه في صواب ولا في خطأ. نقول تقا هلا معك. نعم نعم. لا، ما هي هذا الشيء غير هذا. هذا شيء غير هذا. المهم أن يرجع المخطئ عن خطأي. يعني أنا ما أعتقد سواء نحن أم هو. أنا أعتقد نحن أو هو. أخ أبو جابر، أنا لا أعتقد بأن السفر من الناس الذين يستكبرون على الحق. ما أعتقد. أما أنا فأعتقد أنه يستكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أنا أعتقد أنا أعرف عن هذا، وأنا سأسأل عما قلت وأنت ستسأل عما قلت. أنت تشهد ما علمت وأنا أشهد ما علمت. أنا أقول لك شيء، أنا مستعد إني أنا بعد أسبوع من الآن، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، آتي إلى جدة وأجتمع مع سفر، لأنه هذه قضية بارك الله فيه، هذه إذا شاعت بيننا لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أقول بأنه لا يستكبر وأنت تقول يستكبر، هذا خطأ تضاد، هذا اختلاف تضاد، هذا ما هو اختلاف تنوع. فأنا بحكم عليه بغير ما تحكم، وقد أكون أنا مخطئ إذا كان أنت مصيب، وقد تكون أنت مخطئ إذا كنت أنا مصيب، لكن الحكم الفصل بيننا في هذه القضية هو لسانه وحده. نيجي نقول له يا سفر هيك إيه؟ أنت بتعتقد؟ هل تعتقد دينيا لو سمحت، دينيا ودعويا، بأن المظاهرات التي تقوم في بلاد المسلمين أسلوب من أساليب الدعوة، رغم هيك بدك تكمل السؤال، رغم أنها لا تأتي إلا بالشر، وأنه تسيل فيها الدماء، وأنه تزق فيها الأرواح، وأنه تباد فيها الجماعات، وأنه يؤد فيها عمل الدعوة، وأن الدعوة تتأخر بالوسيلة هي، فإحنا بدنا نقول له جاوب على هذا السؤال بكل أجزائه ورمته. إذا قال أنا أعتقد بأن هذه المظاهرات أسلوب من أساليب وأنا أدين الله به، بنقول له والله يا أخي أنت مجرم، مش بنقول له أنت مخطئ، أنت مجرم، بنجرمه عندئذ. لماذا ما نقول له شيء آخر؟ أنا أقول الآن عن لسان خالد أنه خالد سيقول إذا وجه هذا السؤال إلى سفر سيقول حاشا لله. خالد يقول هذا. أنا أفهم. نعم. خالد يقول هذا. أعرف أنه سيقول هذا. أعرف أنه سيقول. أنا أقول لك الآن شيخنا. أنا أقول شيخنا شيء. من تجربة الآن. اسمح لي خليني أفهم كلامك. أنه وافقني على ما حكيت عنك. نعم. سينكر وسيقول لا حاشا. ولا أقول أنا بين المظاهرات لحظة. لا اسمح لي. لا هو الآن بدأ منه شيء تحفظ يعني منه. يعني أنت الآن تريد أن تقول أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ونحن ما قصدنا هذا طبعا. سنقول حينما توضح له المسألة بهذا التوضيح الذي تفضل به الأستاذ هنا أبو مالك، سيقول من قرارة قلبه حاشا لله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا قلت أنك أنت وأنت خالد ستقول بقول هذا، مش ستقول يقول بلسانه ما ليس في قلبه. أيوة بارك الله فيك. لحظة يعني هذا كلام أخطر جدا. هذا مساخ، هذا اسمه. أعوذ بالله. يعني أنت تتهم رجل بنو مالك. شيخ لا تحمل كلامي فوق ما يحتمل. أسمع أيوة شيء واحد أنا أقول الآن. كويس جدا. أنا أقول شيء. لا أنا حملت. أنا ما قلته يا شيخ. أنا حملت كلامك ما يتحمل. نعم أنا الآن ما أعترض إلا على كلمة إنه أن أتهم بأنه في نفاق. أنا عندي النفاق عملي واعتقادي. هو ينافق عمليا ولا شك في ذلك عندي. خلاص رضي عنك بهذا. انا ما قلت نفاق يا اعتقادي ابدا. لا اول ما يتبادل الذهن انما يتبادل. لا والله والله ما ادري ما ليش يعني هيني ما ترمي لذا. لا والله ما هي محمد. انا ارضى بشيء واحد بارك الله فيك، وهو انه اذا قررته بالخطا وقال انه مخطئ، ها انا اؤمن بظاهر الرجل ولي عليه سلامته، بس فقط أريده أن يتراجع علنا كما أخطأ علنا أمام الناس، أن يتراجع علنا أمام الناس أن هذا خطأ وليس المظاهرات أسلوب من أساليب الدعوة. ما أنا أرضى وأشكر وأقول وأكبر رأسه وأقول جزاك الله خير. القضية ثانية. اسمح لي بس. تفضل. انتبهت شو قال؟ إذا قررته بخطئه. يصرون يعني على فرضية يا شيخ يا جماعة اتقوا الله عز وجل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى. لسه القضية مش متفق عليها بين المجلس الصغير أن رجل أخطأ، حتى تقول الأستاذ أنت إذا قررته على قضائه. على تقدير أنه مخطئ يا شيخ، لأنه هو الذي ضرب هذا الاحتمال. لا هو صور الخطأ مجسما بحيث أنه أبله الناس وأقل الناس ما يقولوا أعوذ بالله من ذلك، وأنتم بتتصوروا أنه هذا الداعي الرجل الطيب المسلم بتقولوا إيه ممكن يقول أنه أنا أدعو إلى مثل هذه المظاهرات. أنا ما أقول هذا، بس يا أخي هوينا لا تتحمسوا كثيرا لفهم يبدو لكم. يعني هذا الرجل خيره أكثر ولا شره؟ شره. أعوذ بالله ما يتعلق بما ظهر لنا من أسلوبه في الدعوة أعوذ بالله. طبعا في شيخنا أنا بدي أقترح لك. والله أنا إذا كان تسمح لي اقتراحي. تفضل. شيخنا أخونا خالد الله يحفظه وبارك فيه له في قلوبنا منزلة، منزلة الأخ الحبيب الطيب الذي هو من سيرة الإخوان عندنا، وقد أحضر لنا أيضا بعض الإخوة الذين ما كنا نعرفهم، فجمع إلى حبه أيضا حبا آخر إذ أحضر، أو شكرا لله أنه أحضر أولئك الإخوة الذين أحببناهم بحضورهم، فزاد حبنا له ولم ينقص الحمد لله. بارك الله في الله. لكن الأخ خالد من تجربتنا معه المرة الأولى والمرة هذه أنه ليس، لا أقول لا يتراجع ولا يريد، مثلا احنا العالم الاسلامي كله شيخنا الذي يعرف لك من الفضل ما يعرف، ونحن اعرف الناس فيما نحسب والله اعلم اننا اعرف الناس بالفضل لك والحمد لله رب العالمين، لكن اقول انا شيخنا انه اذا كان النقاش سيجري على هذه الطريقة فلن نخرج بفائدة، ولذلك الذي ارى انه نعدل عن هذه المناقشة حول هذا الرجل، لأنه يبدو أنه الأخ خالد في عنده قناعات يصعب انتزاعها من نفسه تجاه هذا الأخ، لذلك أنا أرى أن نحول دفة النقاش إلى نقاشات أخرى علمية لعله يكون فيها فائدة أجلى وأكبر من هذه الفائدة التي نتكلم فيها، مع العلم بأنه هذا لا ينقص عندنا من حب خالد، لأنه ما يحمله على ذلك هوى إن شاء الله، وإنما يحمله على ذلك حب الخير للمسلمين، وهذا أيضا لا يحولنا عن موقفنا الذي نحن فيه من الأخ سفر، لأننا نعتقد اعتقادا جازما بأنه من خيرة الدعاة في هذا الزمان. والله لكن نحن نريد له الخير والعدل ونراه متحاملا. يعني من تمام حبنا إياه أن لا يتحمل على من نحبه في الله، ولو أننا لم نره بعد. والأذ تعشق قبل العين أحيانا. نعم شيخ، لو استمعت إلى المقاطع هذه المختلفة لعلها تؤيد بعض ما ذهب إليه، لا أقول كل ما ذهب إليه أخونا خالد، ربما نجد فيها شيء يشير أو قوة هذا الشك إن كان شكا أو كان ظنا. أيوة، حتى نجليه من تمام النصح، حتى نسمع كل ما قال ما نرده. ثم هذا الشيخ يذكرني في جلساتنا مع الأخ علي في كتاب رسائل دفع الغربة. أي نعم أخونا علي خشان. نعم حول إيه؟ وسائل دفع الغربة، كتاب الأخ سلمان من وسائل دفع الغربة. إيه نعم. لما كان يقرأ وتعلق. يذكرنا شيخنا بجلساتنا مع الأخ خالد. بطريقة عكسية. بطريقة عكسية شيخنا. إيه نعم. كيف كان؟ لا هذاك موقف آخر. إيه نعم. والله الأخ خالد. وشو رأيك لو اجتمعوا اثنين؟ الله. يعني عند إذن الشيخ من وراء حجاب. سبحان الله العظيم. لا لا لا. هناك لاحظتم غلوا في الحب فرددتموه، وهنا لاحظتم غلوا في الرد فرددتموه. فالشيخ جزاه الله خير، يعني إنصافه والعدل، وهذا منهج الحديث أنهم يقولون الذي لهم ويقولون الذي عليهم. صحيح. وذاك أيضا قريبنا وصهر لنا، ينبغي أن نلتمسه. هذا الشيء يا خالد الحقيقة، يعني إحنا للإنصاف نقول بأنه استمعنا إلى أشرطة، أنا استمعت إلى بعض الأشرطة، ما أقول كل الأشرطة، استمعت إلى بعض الأشرطة التي ذكرها اللي سجلها الأخ سلمان. الحقيقة أنا نعم سفر سلمان أيضا، لكن أنا ما وجدت صحيح مثل ما قال شيخنا في بعض أنت نقداتك حول عن سلمان، يعني بعض نقداتك كانت صائبة، أما في هذه عن سفر فلا، علما بأن النقد لا يمنع، يعني الحق النقد لا يمنع الحق، ولا يمنع من إظهار الباطل، لكن بالشرط أنه نلتمس لأخينا العذر من جهة، ومن جهة أخرى لا نبلغ درجة ما يشعر بأننا نكره هذا الإنسان ولا نحبه. نحن نبغضه في الله بحسب ما عنده من الشر، ونحبه في الله بحسب ما عنده من الخير. الحب والبغض لا يجتمعان يا ابن الحلال، الضدان لا يجتمعان حتى تقوم القيامة. لا يعني يحصل هذا، وأظن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرر هذا الكلام في الفتاوى في مواقف كثير، أننا نحب الإنسان بما عنده بقدر ما عنده من الخير، ونبغضه بقدر ما عنده من الشر، إلا إذا كان أنا ما فهم ما قرأته شيخ الإسلام ما فهم. إذا كان شيخ ما... هذه المسألة يعني تجلى عند أهل السنة قضية الحب والبغض. والله يا ريت شيخنا هذه المسألة. لا ما عندي شيء، نحن نقبل منه هذا. طيب هو فإذا أنت تحبه في الله. نعم بقدر ما عنده من الخير لا شك. إيه هل إنما أبغضه هل شدتي عليه وتحامله. نعم هل أم عرفت عنه أنه يخالف ما أعرفه من منهج الله. هل حددت الخير الذي عنده؟ نعم مضوا الآن يعني مثلا أحد الخير الذي عنده أنه يدعو الإسلام. الله يهديك، هل هذا جواب سؤالي؟ هذا جواب سؤالي؟ ما هو الجواب الذي تريده؟ لكن هو الجواب الذي أنا أظن جواب لسؤالك. الله يهديك، ما هو سؤالي؟ هل حددت الخير الذي عنده؟ هل حددته بجوابك هذا؟ أظن هذا يا شيخ. قلت في واحد سوري كان زمان، قلت الآن أنا يا أخي هذا جواب يصلح لأفجر الناس. الله يهديك الله يهديك، هذا يصلح لأفجر الناس ما دام مسلما. أفجر الناس يدعو ما يجوز هذا الجواب، هذا يصلح حتى للكافر. خليه يرضى بالمسلم. فارس الخوري ما كان يقف ويدافع عن الإسلام في مجلس الأمن؟ نعم. فارس الخوري كان وزير خارجية لسوريا، وكان يرفع صوته بالدفاع عن الإسلام ويثني على الإسلام وأهله. فارس الخوري حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقول لو أنه يعني سمعت، أنا أرجح رأي أن نستمع إلى كلامي ولا يضرنا هذا الشيء، نستمع فقط. يعني هل هذه الملاحظات التي هي مسجلة في هذا الشريط هل تؤيد مثلا ما قاله الأخ خالد ووافقته مثلا عليه؟ لا أنا أرى هذا ليس له نهاية. أرى طيب يا شيخ تسمح لي أطور هذا الاقتراح، أنسخ لك هذه الأشرطة وتبقى عندك تسمعها أنت في وقت فراغك بينك وبين نفسك، والأمر ما يحتاج يعني إلى إذا أنت الذي تراه بعد.